قال واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة كما ذكر أخونا آدم كان يكتب للملوك ويبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل ملك الروم فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كمان سيفك بسم الله الرحمن الرحيم فالدليل من القرآن أي أن القرآن يكمان سبع بسم الله الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ديكيل كريف دي لتر أغوى أي دي نصائح بور كيران في الإسلام إسلام تسلم يكمان سبع بسم الله أما الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فضعيف ضعيف ضعيف جدا فيه متهم بالوضع فإن ضعيف جدا قال الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكتب أو أصنف الآن سيدخل في مسائل من مسائل النحو لأن البسملة حتى تفهمها لابد أن تفهم بعض المسائل النحوية فالذي الآن يفهم ما سنذكر لا بأس celui qui a fait du nahou il va comprendre celui qui a pas fait de nahou سهل إن شاء الله le jour où il fera du nahou il comprendra الجار والمجرور أين هو في البسملة؟ أين الجار والمجرور؟ عند من؟ أبو بكر بسمي أحسنت الباء حرف جر اسم مجرور اسم مجرور فهذا الجار والمجرور باسمي إلى متعلق بمحذوف الجار والمجرور إلى دائما متعلق دائما متعلق فباسمي هنا إلى متعلق بشيء أي dans la phrase بسم الله الرحمن الرحيم il y a une chose qui a été retirée هكذا تكمبخون أي نحن الآن si on remet cette chose il va avoir un تقدير il va avoir un تقدير كما سيأتي فباسمي la chose qui a été retirée الجار والمجرور متعلق بمحذوف المحذوف أي حذف أي لا يتنظر retiré فعل مؤخر سبيتا فعل بسم الله الرحمن الرحيم على فاي بابا فعل مناسب للمقام أي الفعل يبقى بغبور avec ce que tu vas faire ou ce que tu vas dire فهنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله لامي بسم الله الرحمن الرحيم فمن يذكر الفعل المحذوف المناسب للمقام بسم الله الرحمن الرحيم هو حرف et c'est pas un fi'al et il y a aucun maqam fi huwa il y a pas de munasaba aktub bismillah ar-rahman ar-rahim aktub aktub fa cheikh l'islam alayhi rahmatullah dès qu'il a écrit bismillah ar-rahman ar-rahim c'est comme s'il a voulu dire bismillah ar-rahman ar-rahim aktub aktub et je vais écrire pourquoi bismillah ar-rahman ar-rahim bismillah ar-rahman ar-rahim tafham min hadha anna al-basmala كلمة استعانة البسملة كلمة استعانة استعانة الاستعانة كما سيأتي ما أدري هل ذكره الباء الباء في اللغة العربية له معاني كثيرة ومنها الاستعانة فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم سيكون أي أستعن بالله الرحمن الرحيم وأكتب وأكتب فأنت dès que tu commences bismillah ar-rahman ar-rahim c'est comme si tu demandais de l'aide à Allah azza wa jalla dans ce que tu vas faire que ça soit le kitaba que ça soit le fait de manger que ça soit le fait de parler que ça ila akhir tu demandes l'aide à Allah azza wa jalla tu dis bismillah et tu parles au nom d'Allah azza wa jalla et pour Allah ça le livre l'an qu'il a écrit sur l'islam c'est lillah et il demande l'aide à Allah bismillah bismillah لان التوفيق c'est من الله التوفيق c'est من الله هذا مجمل الكلام على البسمله والان نقرا الباقي قال وقدرناه فعلا لأن الأصل بالعمل الأفعال هذه مسألة نحوية الأصل بالأفعال أو بالأعمال الأفعال الأصل في الأعمال الأفعال. هذا قول من الأقوى، وبعضهم يخالف في هذا. هذه المسألة يعني خلاف، واتركوها سويكا باكومخي. يعني في الحقيقة الكلام الآن كولي يفو شيء من النحو، يفو شيء من النحو. قال فالأمر سهل، أنت الآن تسيك شرع تيمين إلى بخي القول ك المتعلق المحذوف pour شرع تيمين فوق ساسوان فعل، سواء فعل، لأن الأصل في العمل سواء فعل. أي عند الشيخ العثيمين سكوى العمل الآن ده شغل الإسلام، العمل كيف في شغل الإسلام سكوى أحسن ده الكتابة، الكتابة. فعند الشيخ العثيمين الأصل في الكتابة سالفعل أكتب، عند آخرين سالاسم أو المصدر الكتابة. فشوف هذا دو تقدير، بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، ساس عند قول أن الأصل في الأعمال أو في العمل الفعل كما اختاره شيخ العثيمين، وهو قول طيب، قول طيب. القول الثاني سيكون التقدير عند أصحاب النحو، أصحاب الأجرمية، أصحاب المتممة، السهل هذا عندك. أقول سنة فعل، نحن في الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم سيكواس مصدر أكتب سان فعل، ما لكم بسم الله الرحمن الرحيم أبو بكر تيبخس كتابتي، كتابتي مصدر، ما لكم كتابة، كتابة كتب يكتب كتابا أو كتابة. فالتقدير على الاسم سبيت بسم الله الرحمن الرحيم كتابتي، أي الكتاب، ما كتابة شنو تريد تكتب ألا بسم الله الرحمن الرحيم. الدوزيام سالفعل إذا القول المختار من الشيخ العثيمين سلوي كباكم خي سهل كما تقدم سا وباباسي ثم وبغطخي في الكتاب، أما هذا لابد نقرأ ونفهم. قال وقدرنا مؤخرا لفائدتين. الآن للتقدير سان فعل كما قال شيخ العثيمين، ثم قال قدرنا مؤخرا، أي الآن كذلك يا خلاف بعض العلماء اللي قدر أمو، بعض العلماء اللي قدر على فهم. فبعض العلماء مثلا يفوديق أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بعض العلماء يفوديق بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، أكتب. هذا يا خلاف، هذا يا خلاف قول الشيخ العثيمين للطيب، لأن المؤخرة ستستفيد منها فوائد. قال وقدرنا مؤخرا لفائدتين، أي بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، أكتب سي بارابور أو مؤلف بارابور كتاب. أما أنت سي تي فو مانجي التقدير سيكون بسم الله الرحمن الرحيم آكل إلى آخره. قال الفائدة الأولى التبرك بالبداءة ببسم الله سبحانه وتعالى. نعم هذه الفائدة الأولى، أنك تقدم اسم الله عز وجل على غيره من باب الاحترام ومن باب التبرك إلى آخره، فتستفيد هذا. الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. قوله بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، أصل الجملة أن يكون أكتب بسم الله فعل فاعل إلى آخر، جملة فعلية. أما si tu mets أكتب après t'as changé l'ordre، le fait de changer cet ordre y a une فائدة عند العرب في اللغة العربية، إفادة الحصر، إفادة الحصر، لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر، يفيد الحصر. On avait donné un exemple في الفاتحة في هذا، من يذكر حتى vous comprenez هذا، من يذكر؟ On avait donné un exemple في الفاتحة. أحسنت، إياك نستعين، فماذا؟ أخرنا المفعول أو قدمنا المفعول، إياك. أحسنت، فماذا؟ إياك نستعين، الاستعانة بالله عز وجل، ونستعين إياك. فماذا؟ سيكون الفرق بين سي تو لو قدم او تو لو لاس وكلا، لان اصل الجمله سي اياك نعبد